بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شفا. أنت قال أنا مؤمن إن شاء الله، يقصد بقوله إن شاء الله أكون من أهل الإيمان إيه حقا، فهو يستثني لا على سبيل الشك، نعوذ بالله من الشك في الإيمان، ولكن يستثني مخاطر. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر أمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عرفنا مما سبق أن ما عليه أهل السنة والجماعة في باب الإيمان أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هنا يأتي سؤال: هل يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو يجب أن تجزم فتقول أنا مؤمن ولا تستثني؟ ما حكم الاستثناء في الإيمان؟ هل يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، أم يجب أن تجزم فتقول أنا مؤمن؟ حد يعرف؟ أنا مؤمن إن شاء الله. الاستثناء في الإيمان جائز إذا لم يكن في الاستثناء شك، إذا أراد بالاستثناء حقيقة الإيمان، أنا مؤمن حقا إن شاء الله تعالى، لكن إن شاء الله أنا مؤمن، مؤمن يعني بلغت حقيقة الإيمان إن شاء الله، لا يقولها شكا ولكن يقولها تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، ولئلا يزكي نفسه. أما الشك فلا يجوز، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم إيه؟ ثم لم يرتاب. فيجوز للرجل أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يستثني بلا شك، يستثني بلا شك. والمراد بقوله إن شاء الله البركة، أو المراد إن شاء الله أنا من المؤمنين إيه حقا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: باب ذكر الاستثناء في الإيمان من غير شك فيه. قال رحمه الله: من صفة أهل الحق ممن ذكرنا من أهل العلم الاستثناء في الإيمان، لا على جهة الشك، نعوذ بالله من الشك في الإيمان، ولكن خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان. لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان أم لا، لأن الله قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فالرجل إذا سئل أمؤمن أنت، قال أنا مؤمن إن شاء الله، يقصد بقوله إن شاء الله أكون من أهل الإيمان إيه حقا، فهو يستثني لا على سبيل الشك، نعوذ بالله من الشك في الإيمان، ولكن يستثني مخافة الإيه التزكية، ولأنه لا يدري هل بلغ حقيقة الإيمان أم لم إيه أم لم يبلغها، فهو يقول إن شاء الله أنا مؤمن حقا. قال: وذلك أن أهل العلم من أهل الحق إذا سئلوا أمؤمن أنت، قال: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار وأشبه هذا. فالناطق بهذا والمصدق به بقلب مؤمن، وإنما الاستثناء في الإيمان لا يدري أهو ممن يستوجب ما نعت الله عز وجل به المؤمنين من حقيقة الإيمان أم لا. هذا طريق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، عندهم أن الاستثناء في الأعمال لا يكون في القول والتصديق بالقلب، وإنما الاستثناء في الأعمال لاعتقاد حاصل والنطق باللسان حاصل، لكن الاستثناء في الأعمال لأنما الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان. والناس عندهم على الظاهر مؤمنون، به يتوارثون وبه يتناكحون وبه تجري أحكام ملة الإسلام، ولكن الاستثناء منهم على حسب ما بيناه لك. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما أدركت أحدا إلا على الاستثناء، يعني على جواز الاستثناء في الإيه؟ في الإيمان، يعني أقول أنا مؤمن إن شاء الله. قال: وسمعت أبا عبد الله له الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. فهو يؤكد بلام القسم ونون التوكيد الثقيلة لا تدخلن، والله لا تدخلن، ومع ذلك يقول إن شاء الله، وقد علم عز وجل أنهم داخلون ومع ذلك استثنى. كذلك دعاء دخول المقبرة سلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وإحنا لاحقين ولا لا؟ لاحقون جزما ويقينا بهم لاحقون، ولكن إن شاء الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله عز وجل. وروي أن رجلا قال عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنا مؤمن. فقال ابن مسعود: أفأنت من أهل الجنة؟ قال: أرجو. فقال ابن مسعود: أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟ رجل قاعد عند ابن مسعود فكأنه سئل: أمؤمن أنت؟ قال: أنا مؤمن. فابن مسعود أنكر عليه وجزم بأنه مؤمن ولم يستثني، فحب يفهمه، قال: أفأنت من أهل الجنة؟ قال: أرجو الله، ما أقدرش أقول أنا من أهل الجنة، أرجو الله. قال: هل لا وكلت الأولى كما وكلت الآخرة؟ يعني هل استثنيت في الأولى كما استثنيت في الآخرة؟ وقال رجل لعلقمة: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو إن شاء الله. قال محمد بن حسين رحمه الله: وهذا مذهب كثير من العلماء، وهو مذهب أحمد بن حنبل، واحتج أحمد بما ذكرنا، واحتج بمساءلة الملكين في القبر للمؤمن ومجاوبتهما له، فيقولان له: على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث يوم القيامة إن شاء الله تعالى. ويقال للكافر ومنافق: على شك كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله تعالى. فالملكان يقولان للرجل في قبره: على ما عشت عليه أو على ما مت عليه تبعث عليه إن شاء الله. هو مبعوث، هو بعوث، لكنهم يستثنون. الاستثناء طبعا ليس على سبيل الشك. وعن أبي بكر الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل سؤل عن الاستثناء في الإيمان ما تقول فيه؟ قال: أما أنا فلا أعيبه. قال أبو عبد الله: إذا كان يقول الإيمان قول وعمل فاستثنى مخافة واحتياطا، ليس كما يقولون على الشك، إنما يستثني للعمل. قال الله عز وجل: تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، فهذا استثناء بغير شك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله عز وجل. قال: هذا كله تقوية للاستثناء في الإيمان. وعن الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله يعجبه الاستثناء في الإيمان، فقال له رجل: إنما الناس رجلان، مؤمن وكافر. فقال أبو عبد الله: فأين قوله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول ما أدركت أحدا إلا على الاستثناء، يعني على جواز الاستثناء في الايه؟ في الإيمان، يعني أقول أنا مؤمن إن شاء الله. قال وسمعت أبا عبد الله مرة أخرى يقول، سمعت يحيى يقول ما أدركت أحدا من أهل العلم ولا بلغني إلا الاستثناء. قال وسمعت أبا عبد الله يقول سمعت سفيان بن عيينة إذا سئل أمؤمن أنت؟ قال إن شاء لم يجبه، وإن شاء قال سؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني، ولا يعنف من قال إن الإيمان ينقص أو قال إن شاء الله، ليس يكرهه وليس بداخل في الشك. قال وسمعت أبا عبد الله يقول إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فليس هو بشاك. قيل له إن شاء الله أليس هو شكا؟ قال معاذ الله أن تكون كلمة إن شاء الله للشك، أليس قد قال الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وفي علم سبحانه أنهم يدخلون. وصاحب القبر إذا قيل له وعليه تبعث إن شاء الله فأي شك ها هنا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأموات وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قال وسمعت أبا عبد الله يقول حدثنا وكيع قال قال سفيان الناس عندنا مؤمنون في الأحكام وفي المواريث ولا ندري كيف هم. وعن علقمة قال وتكلم عنده رجل من الخوارج بكلام كرهه، فقال علقمة والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد إذا سئل أمؤمن أنت إن شاء لم يجبه أو يقول له سؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني، وقال إن شاء الله يكرهه وليس بداخل في الشك. قال وسمعت أحمد قال سمعت يحيى بن سعيد قال ما أدركت أحدا من أصحابنا ولا بلغني إلا على الاستثناء. وقال قال يحيى الإيمان قول وعمل. وعن حماد بن زيد قال سمعت هشاما يذكر قال كان الحسن ومحمد يهابان أن يقولا مؤمن ويقولان مسلم. وعن أبي بكر المروذي قال قيل لأبي عبد الله نقول نحن المؤمنون؟ قال نقول نحن المسلمون. ثم قال أبو عبد الله الصوم والصلاة والزكاة من الإيمان. قيل له فإن استثنيت في إيماني أكون شاكا؟ قال لا. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى فيما ذكر من هذا الباب مقنع إن شاء الله تعالى ولا قوة إلا به. إذا خلاصة هذا الباب أن مما عليه أهل السنة جواز قول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله على سبيل الإيه؟ على سبيل عدم التزكية للنفس، على سبيل عدم التزكية لا على سبيل الشك، إنما الرجل معتقد ومقر، لكن بالنسبة للأعمال هل بلغ حقيقة الإيمان كما وصفهم الله في القرآن الكريم أم لا؟ يقول إيه؟ أنا مؤمن إن شاء الله. قال باب في من كره من العلماء لمن سأل غيره فيقول لو أنت مؤمن. قال هذا عنده مبتدع رجل سوء. قال محمد بن الحسين رحمه الله إذا قال لك رجل أنت مؤمن فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والموت والبعث من بعد الموت والجنة والنار، وإن أحببت ألا تجيبه تقول له سؤالك إياي بدعة فلا أجيبك، وإن أجبته فقلت أنا مؤمن إن شاء الله على النحت الذي ذكرنا فلا بأس به، واحذر مناظرة مثل هذا فإن هذا عند العلماء مذموم، واتبع أثر من مضى من أئمة المسلمين تسلم إن شاء الله تعالى. يعني قال إذا قالك رجل أنت مؤمن فإن أحببت أن تجيب قل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت والجنة والنار، وإذا مش عايز تجيبه اسكت وقل سؤالك إياه بدعة، وإذا عايز تقول أنا مؤمن إن شاء الله على ما سبق بيانه فلا حرج في هذا، واحذر المناظرة كما سبق في أول كتاب التحذير من الايه؟ من المناظرة والمراء والجدال في الدين. وعن محمد بن سليمان قال: قيل لسفيان بن عيينة: الرجل يقول مؤمن أنت؟ فقل: ما أشك في إيماني وسؤالك إياي بدعة. وتقول: ما أدري أنا عند الله عز وجل شقي أم سعيد، أمقبول العمل أم لا. وعن الحسن بن عبيد الله قال: قال لي إبراهيم: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل: أرجو إن شاء الله تعالى. وعن علقمة قال: وتكلم عنده رجل من الخوارج بكلام كرهه، فقال علقمة: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فقال الخارجي: أو منهم أنت؟ قال: أرجو. أرجو على سبيل الايه؟ على السبيل والطريق التي سبق بيانها، وهي عدم تزكية نفسه. لما الخارجي تكلم عند علقمة بكلام آذى، فذكروا بالآية انك دخلت في عمق قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. فالخارج يقول: هو انت من المؤمنين؟ قال: ارجو. وعن ابي اسحاق الفزاري قال: قال الاوزاعي في الرجل سئل: امؤمن انت؟ فقال: ان المساله عما تسال بدعه، والشهاده به تعمق لم نكلفه في ديننا ولم يشرعه نبينا، ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام، القول به جدل، والمنازعة فيه حدث، ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي توجب لك تلك الحقيقة إن لم يكن كذلك، ولا تركك الشهادة لنفسك بها بالتي تخرجك من الإيمان إن كنت كذلك، وإن الذي سأل عن إيمانك ليس يشك في ذلك منك، ولكنه يريد أن يبتدع، فمن حقه عليك أن إيه؟ أن تحذره وأن تنهاه عن مشيه معه والجلوس إليه وإن لم يطلب ذلك منك. وعن عبد الله بن نمير قال: سمعت سفيان وذكر المرجئة: وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. قال: وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما رد عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم، فأشربتها قلوب طوائف منهم واستحلتها ألسنتهم، وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف. وليس بيائس أن يدفع الله عز وجل شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا في دينهم، ولا قوة إلا بالله. ثم قال الأوزاعي: ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، فإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام الذين اختارهم الله عز وجل وبعثه فيهم ووصفه بهم، فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر السورة. باب في المرجئة وسوء مذاهبهم عند العلماء. وقد قلنا أن المرجئة يقولون: الإيمان اعتقاد وإقرار، الإيمان اعتقاد وإقرار، ولا يدخلون العمل في مسمى الإيه؟ الإيمان. ويقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن إيه؟ عمله، كما لا يضر مع الكفر، لا ينفع مع الكفر إيه؟ عمل لمن عمله، لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. وغلاتهم يقولون: الإيمان معرفة فقط. وهذا مذهب سوء، كما قال الشيخ رحمة الله عليه: باب في المرجئة وسوء مذاهبهم عند العلماء. عن الزهري قال: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على الملة من هذه، يعني أهل الإرجاء الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان. وعن أبي حمزة التمار الأعور قال: قلت لإبراهيم: ما ترى في رأي المرجئة؟ قال: أوه، لفقوا قولا، فأنا أخافهم على الأمة، والشر من أمرهم كثير، فإياك وإياهم. وعن سعيد بن جبير قال: مثل المرجئة مثل الصابئين. وعن أيوب قال: قال لي سعيد بن جبير: ألم أرك مع طلق؟ قال: قلت بلى، فما له؟ قال: لا تجالسه فإنه مرجئ. قال أيوب: وما شاورته في ذلك. ويحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكرهه أن يأمره وينهى. عن أيوب أن سعيد بن جبير رآه يمشي مع طلق، وكان طلق من المرجئة، فقال: شنو بشوفك تقعد معاه؟ قال: ايوه، ماله يعني، في حاجة لما اقعد معاه؟ قالوا: ما تقعدش معاه، هذا رجل مرجئ. قال أيوب: وأنا ما شاورتوش، أنا نفسي ما شاورتوش أقعد معاه ولا لا، ولكن الدين النصيح، من حق المسلم على المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لإيه؟ لنفسه. فإذا رأيت إنسانا يمشي مع رجل مبتدع فمن حقه عليك أن إيه؟ أن تحذره وأن تنهاه عن مشيه معه والجلوس إليه وإن لم يطلب ذلك منك. وعن عبد الله بن نمير قال: سمعت سفيان وذكر المرجئة فقال: رأي محدث أدركنا الناس على غيره. قال الأوزاعي: قد كان يحيى وقتادة يقولان: ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. وسمي أهل البدع أهل الأهواء ليه؟ لأنهم تركوا الهدى واتبعوا الإيه؟ واتبعوا الهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون إيه؟ أهواءهم. فسمي أهل البدع أهل الأهواء لأنهم تركوا الهدى واتبعوا الهوى. فبيقول يحيى وقتادة: ليس من أهل البدع أهل بدعة أضر على الأمة من أهل الإرجاء. وعن جعفر الأحمر قال: قال منصور ابن المعتمر في شيء: لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة. وعن حجاج قال: سمعت شريكا وذكر المرجئة قال: هم أخبث قوم، وحسبك بالرافضة خبثا. الرافضة الذين رفضوا خلافة الخلفاء الراشدين الثلاثة، أبو بكر وعمر وإيه وعثمان، وزعموا أن عليا أولى بالإيه بالخلافة منهم. حسبك بالرافضة خبثا، ولكن المرجئة يكذبون على الله عز وجل، الذين لا يستوحش من ذكرهم، وقد تقدم ذكرنا لهم. إن الإيمان معرفة بالقلب، تصديقا يقينا، وقول باللسان، وعمل بالجوارح. لا يكون مؤمنا إلا بهذه الثلاثة. اللي يقول الإيمان إيه؟ قول فقط. يبقى اللي يقول الإيمان قول وعمل يبقى من أهل الإيه؟ من أهل السنة. المرجئة الذين يقولون الإيمان إيه؟ قول فقط. وعن الضحاك بن مزاحم قال: ذكروا عنده من قال لا إله، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: هذا قبل أن تحد الحدود وتنزل الفرائض. وعن الحميدي قال: سمعت وكيعا يقول: أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، والمرجئة يقول الإيمان قول، والجهمية يقول الإيمان الإيه؟ المعرفة. المعرفة ولو لم يعتقد. الجهمية يقول الإيمان المعرفة ولو لم إيه؟ ولو لم يعتقد. قال محمد بن الحسين: من قال الإيمان قول دون العمل يقال له رددت القرآن والسنة وما عليه جميع العلماء، وخرجت من قول المسلمين، وكفرت بالله العظيم. فإن قال بماذا؟ قيل له: إن الله عز وجل أمر المؤمنين بعد أن صدقوا في إيمانهم، أمرهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، وفرائض كثيرة يطول ذكرها مع شدة خوفهم على التفريط فيها النار والعقوبة الشديدة. فمن زعم أن الله تعالى فرض على المؤمنين ما ذكرنا من الفرائض ولم يرد منهم العمل، ورضي منهم بالقول فقد خالف الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل لما تكامل أمر الإسلام بالأعمال قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وقال صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر، على التفصيل الذي عرفناه في الدرس السابق بين التفريق بين الجاحد والمتهاون. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: ومن قال الإيمان المعرفة دون القول والعمل فقد أتى بأعظم من مقالة من قال الإيمان قول. المرجئة قالوا الإيمان قول والأعمال مش داخلة في الإيمان، مع خبث قولهم إلا أنا أخف وطأة من الجهمية الذين قالوا الإيمان هو المعرفة دون القول والعمل. لأن على مذهب الجهمية الإيمان المعرفة، يبقى إبليس مؤمن ولا كافر؟ يبقى إبليس مؤمن لأنه عرف ربنا، مش إبليس قال ربي، قال ربي بما أغويتني، فهو عرف ربنا أهو، وقال ربي فأنظرني. وعلى قولهم يلزم أن يكون اليهود مؤمنين، ليه؟ لهم عارفين يعرفون الله عز وجل ورسوله، ربنا قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ويقال لهم ايش الفرق بين الإسلام وبين الكفر، وقد علمنا أن أهل الكفر والشرك قد عرفوا بعقولهم أن الله خلق السماوات والأرض وبينهما، وأنه لا ينجيهم في ظلمات البر والبحر إلا الله عز وجل، وإذا أصابتهم الشدائد لا يدعون إلا الله. فهل كان المشركون مؤمنين؟ فعلى قول الجهمية أن الإيمان معرفة، يبقى المشركين في الجاهلية كانوا مؤمنين ولا مؤمنين؟ على قول الجهمية مؤمنين. على قائل هذه المقالة الوحشية لعنة الله، بل نقول والحمد لله قولا يوافق الكتاب والسنة وعلماء المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم، وقد تقدم ذكرنا لهم. إن الإيمان معرفة بالقلب تصديقا يقينا وقول باللسان وعمل بالجوارح، لا يكون مؤمنا إلا بهذه الثلاثة، لا يجزئ بعضها عن بعض، والحمد لله على ذلك. عن الزهري قال: قال لي عبد الملك ابن مروان: الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق. فقال: قلت له أين يذهب بك يا أمير المؤمنين؟ هذا قبل الأمر والنهي وقبل الفرائض. قال محمد بن الحسين رحمه الله: احذروا رحمكم الله قول من يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، ومن يقول أنا مؤمن عند الله وأنا مستكمل الإيمان، هذا كل مذهب أهل الإرجاء. المرجئة عندهم أن الناس في الإيمان سواء، الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، هذا قول أهل الإرجاء. الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، المؤمنون كلهم سواء على درجة واحدة، وعشان كده زعموا أن إيمان أحدهم كإيمان جبريل، ما دام الإيمان كل واحد يبقى إيمانهم كإيمان جبريل وكإيمان النبي عليه الصلاة والسلام وكإيمان أبو بكر الصديق إلى آخره. عن الأوزاعي قال: ثلاث هن بدعة. أنا مؤمن مستكبر إن المفضول ما فيهوش خير. قال: وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله. صحيح ربنا وعد الطائفتين بالجنة، بس فرق بين الطائفة الأولى وبين الطائفة الثانية. وهذا أيضا كقوله: إن ناسا يجالسونك يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل. فغضب عبد الله بن أبي مليكة فقال: ما رضي الله عز وجل لجبريل عليه السلام حتى فضله بالثناء على محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، من هو؟ جبريل عليه السلام، بخلاف سورة الحاقة فإنه محمد عليه الصلاة والسلام. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، اللي في محمد اللي في الحاقة محمد عليه الصلاة والسلام، وفي التكوير جبريل عليه السلام. لكنه قال في جبريل انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين، وما صاحبكم يعني مي محمد صلى الله عليه وسلم وما صاحبكم المجنون. قال ابن ابي مليكة افاجعل ايمان جبريل وميكائيل كايمان فهدان؟ من هو فهدان دي؟ قال نافع قد رأيت فهدان كان رجلا لا يصحو من الشراب طول عمره سكران. فهذا ابن ابي مليكة يقول افاجعل ايمان جبريل وميكائيل كايمان فهدان؟ يجي ينفع الكلام ده؟ يبقى الايمان يزيد وايه وينقص، واهل الايمان يتفاضلون في اصل الايه في اصل الايمان، فليس ايمان احد كايمان محمد عليه الصلاه والسلام، وبعد محمد ليس ايمان احد كايمان ايه ابي بكر رضي الله عنه. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى من قال هذا فقد اعظم على الله الفريه واتى بضد الحق وبما ينكره جميع علماء، لان قائل هذه المقاله يزعم أن من قال لا إله إلا الله لم تضره الكبائر أن يعملها ولا الفواحش أن يرتكبها، وأن عنده أن البار التقي الذي لا يباشر من ذلك شيئا والفاجر يكونان سواء. هذا منكر، كيف البار التقي يكون هو والفاجر سواء؟ والله يقول أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فقل لقائل هذه المقالة المنكرة يا ضال يا مضل، إن الله عز وجل لم يسوي بين الطائفتين من المؤمنين في أعمال الصالحات حتى فضل بعضهم على بعض درجات. قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وهذه الآية بالمناسبة ونحن في درس التفسير في سورة الحديد سقط الكلام عنها سهوا، فالله سبحانه وتعالى فرق بين المؤمنين السابقين الذين أنفقوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله قبل فتح مكة، وبين الذين آمنوا وجاهدوا بعد فتح إيه؟ وأنفقوا بعد فتح مكة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل مع الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. أولئك الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فإذا كان ربنا نفى التسوية بين طائفتين من المؤمنين في العمل فكيف بغيرهم؟ ولكن الله عز وجل حتى ينفي الظن ان المفضول ما فيهوش خير قال وكلا وعد الله الايه الحسنى. وكلا وعد الله صحيح ربنا وعد الطائفتين بالايه بالجنة، بس فرق بين الطائفة الاولى وبين الطائفة الثانية. وهذا ايضا كقوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم، فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على قاعدة درجة، ثم قال وكلا برضو من المجاهدين وغير المجاهدين وعد الله الحسنى. فكيف يجوز لهذا الملحد في الدين ان يسوي بين ايمانه وايمان جبريل وميكائيل ويزعم انه مؤمن حقا؟ يبقى اذا هذا تأكيد، هذا الكلام المراد به التأكيد على أن الإيمان يزيد وإيه وينقص، وأن أهل الإيمان متفاضلون في الإيه في الإيمان، أهل الإيمان متفاضلون في الإيمان متفاوتون فيه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.